والسؤال الثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، هل هذا يخص العلماء وحدهم أم يخص أم هو كافة للناس ممن يعرف عن سيرة هذا النبي المختار عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. سؤاله الثالث يا شيخ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يقول هنا الأمر هذا يخص العلماء أم يخص عامة الناس أم العلماء؟ يعني هذا الحديث رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بلغوا عني ولو آية، وهو خطاب للأمة كلها وليس خاصا بالعلماء الذين كمل علمهم، لأن التبليغ هنا ليس تبليغا لكل الشريعة إنما لما أدركه الإنسان من الشريعة. فأنا حفظت قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه آية، فقد خاطبني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبلغها، لكن أنا أبلغها ينبغي أن أفقه ما أبلغ، لأن بعض الناس يتحمس في الدعوة إلى الله تعالى ويبلغ على غير بصيرة. لابد أن تكون عالما بما تبلغ، ففقيها بما تبلغ حتى تبلغ الشيء على وجهه. طيب يقول والله أنا ما أقدر ما أفهم مثلا، ما عندي قدرة، نقول أنت يتحقق البلاغ بتبليغ الآية لفظا حتى ولو لم تفهمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا المسألة ليست محصورة بتبليغ الأفهام، لا شك أن الفهم هو المقصود بالتبليغ، لكن إذا عجز الإنسان عن أن يبلغ القول والآية لفظا وفهما فتبليغها لفظا هذا غاية الجهد، ومن بذل طاقته فقد أعذر إلى الله تعالى فيما طلب منه. أحسن.